صدلوا. وزير الداخلية بطبيعة الحال أعطي ورقة بضرورة مقابلته في ساعة معينة في يوم معين. لا أعطي فبدا يتحدث أن أنت في عندك نشاط في التطوير في البلاد الشمالية بالدعوة، وبالجملة أجلب، وأنت تثير هناك مشاكل وخلاقل. أبو كمال كان هناك مينو؟ في أبو كمال أبو يوسف ما ليش، لكن أنا الآن أما بلوك مثال أن ما يفعلونه مع الدعاة وأنا منهم. قابلي وزير الداخلية وأنا عندي طلب من المفتي، وهذا مما يضحك الثكلى كما يقال. طالب المفتي من وزير الداخلية أن تنزع عني الكشفة العلمية، وأتوهم أني شيخ من المشايخ صاحب إمامي كالبرج وجبك كالخرج. هذا زي إيش أهل العلم هنا، هو متصورني هكذا وأنا هناك كما تروني هنا، ما في زي خاص يعني، لأنه نرى أن الأزياء لأهل العلم هذه من البدع الدخيلة في الإسلام. فضحكت أنا لما سمعت يقول نزل كشف العلمية، قلت له أنه كشفي كشفتيري تعرفني فيها وطالب نفي إلى الحسكة. الحسكة بلدة في الصحراء الشمالية الشرقية متصلة بحدود العراق، هذا يعني معاقبة إلي حتى ما أثير الفتن. يقول هذا الوزير، يقول طبعا نحن ما رح ننفذ طلبات المفتي، مع أن المفتي له مكانته في الدولة يعني مكانة رسمية من آخره، لأن الحقيقة أنا أعتقد أن دعوتك يعني هي دعوة حق، هذا هيك يقول. لكن نحن وظيفتنا هون الشاهد، وظيفتنا أنه نحافظ على الأمن وما يصير فيه قلاقل متلاتل، ولذلك نحن وجوه فقط أنك ما تتردد لهذه البلدة، وإلا فنحن دعوتك ما ننكرها أبدا، لأنه دعوة كتاب السنة دعوة كل مسلم كلام معسول جيد. المهم هكذا تقريبا كانوا يفعلون مع أبو يوسف. ظهر الله أعلم هذا، أنا ما سمعته منه، أن المضايقات هذه التي كان يصاب بها في سبيل دعوته هي التي حملته على الهاجم إلى الكويت. ثم لحق به فيما بلغني صوره، والآن أنا أسأل عنه. تعرفه؟ موجود صوره نعم هنا في الكويت. نعم. هل كان ملازما لعمه هذا؟ لازمه في أوقات، لكنه الآن يسكن بعيدا عنه ولا يلازمه إلا إذا حضر إلى الديوانية في الحي الذي هو فيه أو يزوره كل أسبوع إلى بيته. أنا نسيت اسمه، تحفظ اسمه هذا الرجل؟ سجل اسمه وهو هو إبراهيم ملازم. أيوة هذا هو ملازم ملتزم. ملتزم نعم. ملتحق ملتحق يعني. أيوة الحمد لله. فالذي أردت أن أقوله أن أخونا أبو يوسف رحمه الله كان يعني من أنبغ الإخوان هناك وأحرصهم على العلم الصحيح، لكن كنا نلاحظ عنه أو فيه ما أدري، لعل الأيام والظروف صقلته، كنا نلاحظ فيه شيء من الحدة أو كذلك. قال لنا ذلك كيف يعني؟ قال لنا ذلك يعني، وضرب مثالا على حدته أنه رأى يوما أحد الناس الذين يدخنون الدخان فأذكر أنه قال أني أخذت منه السجارة ووضعتها على جسمه. الله أكبر. هذه الحدة يعني تنفع أحيانا لكنها تضر غالبا. نعم تضر. ويظهر أن واحد غيره كان مثيلا في حدته ودفاعا عن نفسه وضع حديثا نسبه إلى نبيه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدة تعتري خيار أمتي. الحدة تعتري خيار أمتي. أي نعم. وإلا أنا أشهد لله عز وجل أنه من أخلص ما رأيت من أخواننا ويعني أحبهم على الدعوة حريص يعني على الدعوة. والله لمثل هذا ليس في مثال وإنما أمثلة طيلة 10 سنوات. أي نعم. سوري شيخه؟ لا هو فلسطيني. من هنا فلسطيني. نعم. هو فلسطيني. رحمه الله وغفر لنا وله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.